دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. بداية نرحب بضيف اللقاء الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله وفق الله جميعا من حب ورضا. حياكم الله. لازلنا وإياكم أيها المستمعون الكرام في باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث الذي أورده المؤلف في هذا الباب، باب ما جاء في الرقى والتمائم، ألفاظه وخصوصا قوله من عقد لحيته أو تقلد وترا، نود أن نستوضح بعض هذه الألفاظ فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. أولا، فيه دليل على حرص الرسول عليه الصلاة والسلام لتبليغ العلم، لقوله للرويفع: لعل حياة تطول بك، فدل هذا على حرص الرسول لتبليغ السنة، فأخبرهم بهذه الأمور. طالت حياته أيضا، وطالت حياته، الله أكبر، هذا في علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة، لأن عليه الصلاة والسلام قد قال عن شيء يعلمه. وفيه دليل على حرص المسلم بنشر العلم، يعني الرسول حث على أن يبلغ ما سمع. وفيه دليل على حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على المسلم ليبعد عما يخل بالعقيدة وما قد يحدث له شركا بالله. فمن البدع عقد اللحية، ولهذا جاء الوعيد لهؤلاء الثلاثة. الصفة الأولى عقد اللحية، وعقد اللحية هذا صفة من صفات المجوس، وهو تفتيل يفتل جوانب شعر لحيته، والسنة أن تترك اللحية بدون فتل، ولا مانع من تصليحها عن الشعث. ليس معنى أن يوقيها شعث غبراء، وإنما التفتيل الذي يشبه فعل المجوس. وفي حرص الرسول عليه الصلاة والسلام لإبعاد أمته عن مشابهة غير المسلمين، هذا عقد اللحية. كانوا يفعلونه كبرا وعجبا في الحب أحيانا، ويفعلونه كبرا وعجبا ومخالفة. نعم، ومخالفة، والمسلم منهي عن موافقة غير المسلمين. نعم. والثاني تقلد وترا، وهذا سبق تحدثنا، من تعلق وترا، وهذا الشاهد. نعم، هذا الشاهد للباب. وتعلق الوتر ينيط به جلب نفع أو دفع الضر. نعم. والوتر ما يعلق على البهائم كما تقدم. نعم. والصفة الثالثة استنجى برجع دابة أو عظم، هذا تبع اللفظ الحديث. نعم. وإن كان ما فيه شاهد، لكن دليل على أن الاستنجاء بالعظم وروث الدابة حرام، وأنه لا يصلح، وأنه لا يكفي عن الماء ولا عن الحجر. نعم. فالاستنجاء أما بالحجر أو ما يشبهه أو بالماء. نعم. فالعظم مطلقة، وكذلك الروث مطلقة، حتى ولو روث بعرين أو بقر أو غنم له روث دابة يجوز أكلها. فهذه ثلاث وصايا لا يستغني عنها المسلم في عقيدته وفي أعماله فعقد اللحية فعل خالف هدي الرسول، والاستجابة رجع الدابة هذا أيضا فعل يجب اجتنابه، وتعلق الوتر عقيدة. الله أكبر. فهو مرشد عليه الصلاة والسلام ومعلم لما يبعد عن العقيدة ولما يبعد عن الأفعال المحرمة أيضا. فيجب على مسلم أن يبادر إلى هذه التعاليم النبوية. نعم. قال: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. نعم. هذا الحديث دليل على فضل إزالة التميمة ومناسبة هذا الجزاء لقاطع التميمة من رقبة من تعلقها، أنه أعتق رقبة من هذه التميمة فيعتق الله رقبة قاطعها من النار. هذا مناسبة الحديث: من قطع تميمة فكأنما أعتق رقبة. وفيه دليل على أن التميمة محرمة وأنها سبب لدخول النار لو مات قبل التوبة، فقاطعها الذي قطع البهيمة كأنه حماه عن دخول النار. الذي قطع التميمة نعم. كأنه حماه عن النار، يعني أعتق الرقبة من الرق وهذا أعتقه من النار. وهذا الفضل العظيم يدل أيضا على تحريم التعلق بالتمائم، واللي يسمونها خطوط في بعض المجتمعات، والخطوط اللي يخاط عليها في جلد قرطاس شكرا فيه وتطوى عليها جلد وتعلق بالرقبة. أو تعلق على البهائم، هذه من نوع التمائم التي لا يجوز تعليقها لا على الإنسان ولا السيارة ولا الدابة. فالمسلم تعلقه بالله سبحانه وتعالى ويورد الأوراد الشرعية على نفسه وعلى من يحب من قلب مخلص. هذا الرقية التي تناسب. فليحذر المسلم من التمائم، وليعلم وليتحقق فضل إزالتها ممن رآها عليه كما في هذا الحديث: فكأنما أعتق رقبة. وهذا في دليل على فضل عتق الرقاب الأرقاء. نعم. لعلنا أيضا الحقيقة نتحدث عن موضوع استشفه من حديث أو من قول سعيد بن جبير عندما قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. حرصهم رضي الله تعالى عنهم جميعا على محاربة مظاهر الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، رغم أنهم كانوا في عصر يعني فيه التفتح، فيه الإقبال على الله عز وجل، ومع ذلك كان حرصهم عجيبا شديدا على محاربة كل مظاهر الشرك في عصر مثل عصرنا هذا، وقد كثرت مظاهر الشرك مع الأسف في كثير من بلاد المسلمين. لا شك أن المسؤولية تزداد وأن الحرص ينبغي أن يضاعف، وقد من الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد بأئمة الدعوة ابتداء من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي جند نفسه لمحاربة مظاهر الشرك. نسأل الله تعالى أن يقدس روحه ويبارك في بقية الأئمة من بعده. هذه المظاهر الشركية التي نراها في المجتمعات المسلمة لا شك أنها تدعو أئمة المسلمين من العلماء والحكام إلى ضرورة التصدي لهذه المظاهر، إلى ضرورة السعي لمحاربتها كما كان السلف رحمهم الله تعالى يفعلون. من تأمل نصوص المؤلف في هذا الباب ما جاء في الرقى والتمائم للحقيقة سيظهر له أمور كثيرة، وسيتبين له الحكمة من تركيز الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين على لا إله إلا الله، ثم 3 سنين الصلاة، 10 سنين في المدينة كلها على بقية الشرائع. فدل على أن التوحيد هو الأصل الأصيل، إذا لم يثبت ويصح ما نفعه بقية أي عمل حينما يصاحبه الشرك. فمن انتسب للإسلام فعليه بالجد والاجتهاد لتحقيق ما انتسب إليه، لأن معنى الإسلام كما جاءت في العبارة المخلدة: الاستسلام لله في التوحيد والانقياد له في الطاعة. هذا من تأملها أبعدته عن أنواع الشرك الأكبر والأصغر. نعم. قال: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم، هذه حكاية. نعم. عن إبراهيم النخعي، هو أحد السلف وأحد التابعين رحمه الله، وهذه الكراهة ينسبها لأصحاب ابن مسعود رضي الله عن الصحابة وعن أتباعهم، يكرهون التمائم أي تعليقها، والكراهة هذه أطلقت على التحريم، لهذا قال يكرهونها من القرآن وغير القرآن، فالذي كرهها من القرآن مخافة أن تكون وسيلة لغير القرآن، لغير القرآن، وهذا ما لم يتعلق بها. وأما إذا علق قلبه بالتميمة سواء من القرآن أو غيره هذا حرام، لا يجوز التعلق بغير الله. المقصود أن هذه الكراهة التي رؤيت عن إبراهيم النخعي تحمل على التحريم أحيانا، ومن فصل أنها كانت من القرآن وغير القرآن دل على أنها عند إبراهيم النخعي، ومن حكى عنهم أنه لا تفصيل. وليس معنى هنا كراهية التمائم أنه لا يرقى بالقرآن، فتقدم ووكدنا على عليه مدة مع الحلقات الماضية أن الرقية مباشرة على الإنسان نفسه أو أحد يرقيه غير تعليق التميمة، وهي ما تجعل في خطوط أو تجعل في خيوط أو تجعل في شيء يربط بالرقبة. فالتميمة على حسب هذا الأثر الذي حكى إبراهيم ممنوعة مطلقة، مطلقة، يعني يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فالقرآن ليس تعظيما في تعليقه الرقبة وامتهانه في دخوله في الحمام وعند قضاء الحوائج، القرآن تعظيمه عقيدة في القلب ونطق باللسان عن عزم، عن عزم وتلاوة له وورد به أوقات الأوراد وفي الصباح والمساء وعند النوم والأذكار، الأذكار الصباح وأذكار المساء، هذا الذي ينفع بإذن الحي القيوم. نعم نعم، شكر الله لكم يا شيخ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير، كما نسأله سبحانه وتعالى يردنا والمسلمين إلى الحق ردا جميلا، ويثبتنا وإياكم والسامعين على الحق، ويجعلنا وإياكم من المتبعين لهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم السائرين عليه، إنه جواد كريم. حتى نلقاكم مع درس قادم من دروس العقيدة بإذن الله، والباب القادم سيكون باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، فكونوا معنا إذ ذاك، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.